السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، ما زلنا مع كتاب دليل الطالب للإمام مرعي بن يوسف الحبلي رحمه الله تبارك وتعالى، متوفى في القرن 11 الهجري، وصلنا إلى شروط صحة الصلاة. وقبل ذلك قد وعدناكم بالكلام على صفة الأذان، كلمات الأذان. الأذان له ثلاث صيغ صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثلاث صيغ للأذان ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الصيغة الأولى من 15 كلمة، ويقصدون بكلمة جملة، 15 جملة. والصيغة الثانية 17 جملة، والصيغة الثالثة 19 جملة. أذاننا نحن هنا في هذه البلاد 15 جملة، وتقريبا أغلب بلاد المسلمين على هذا 15 جملة، هو الذي يؤذن فيه بالحرم المكي والحرم المدني. وهذه الجمل هي: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. 15 جملة، هذا هو الأذان المشهور، وهذا يسمى عند أهل العلم بأذان الكوفة. هذا أذان الكوفة الذي كانت تؤذن فيه المساجد في الكوفة. هناك أذان مكة، أذان مكة، وهو الذي يؤذن فيه حاليا في مصر وغيرها، وهو عبارة عن 19 جملة، وهم يزيدون ذكر الشهادتين مرتين بالترجيع، يسمى الترجيع، فيكون هكذا الأذان: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ثم يقول بصوت منخفض: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك يرفع صوت: أشهد أن لا إله إلا الله، ويكمل بقية الأذان، فيزيد: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وأشهد أن محمد رسول الله مرتين، بصوت منخفض. وهذا أذان أبي محذورة، وهذا أذان أهل مكة في السابق، يسمى أذان أهل مكة. الآن أهل مكة يؤذنون أذان أهل الكوفة، لكن في السابق عند أهل العلم في كتب الفقه يسمى هذا الأذان أذان مكة، وهو أذان أبي محذورة، ويؤذن فيه حاليا في مصر وغيرها. وهناك الأذان الثالث، وهو أذان أهل المدينة، وهو أذان أهل مكة تماما، لكن يختلف عنه في شيء واحد، وهو في البداية يكبر مرتين بدل أربع، يعني الله أكبر، الله أكبر، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد، صوت منخفض، ثم يرفع صوته، يكون باقي الأذان، فيكون 17 جملة أو 17 كلمة. كل هذا مشروع، كل هذا ثابت. الأول أذان بلال 15 كلمة، والثاني والثالث أذان أبي محذورة 19 كلمة و 17 كلمة، وكل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والإقامة أيضا نوعان: الإقامة المعروفة عندنا 11 جملة أو 11 كلمة: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أو أنها كالأذان تماما، يعني الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. شوفون يمكن الأفغان أو الباكستاني يقيمون بهذه الطريقة كالأذان تماما، وهو ما تبناه مذهب أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى. على كل حال، هذا جائز وهذا جائز. إذن الأذان ثلاث صيغ، والإقامة صيغتان، وكلها يعني جائزة لا شيء فيها إن شاء الله تعالى. بعد ذلك دخل المؤلف في ذكر شروط الصلاة، فقال: باب شروط الصلاة، وهي تسعة. وعندما يقول تسعة هذا ليسهل الحفظ، يتذكر الإنسان، حاول يعد كم وصلت لم من الشروط للعد والحساب. قال: الإسلام والعقل والتمييز. الإسلام لو صلى غير المسلم، هل هذا يقصد شروط الصلاة؟ يقصد شروط صحتها، شروط صحتها، أي الشروط التي تسبق العمل، التي إذا لم تحصل لا يقبل هذا العمل، شروط الصحة. أول شرط لكي تصح الصلاة المسلم الإسلام. الكافر لو صلى ما تقبل صلاته، ما تقبل صلاة الكافر. لو جاء كافر قال أنا ودي أصلي معاكم ودي كذا بس ما أشهد الله ولا أشهد محمد رسول الله، قل ما تقبل، ليس لك فيها أجر، وإنما هي رياضة بدنية، رياضة بدنية، ركوع وقيام وسجود، رياضة بدنية مثل اللي يلعبون يوغا وغيره وكذا، لكن ما لك فيها أجر، لا تقبل لا تصح حتى تسلم. الثاني العقل، المجنون لو صلى لا تصح صلاته لأنه لا نية له، وإنما الأعمال بالنيات. الثالث التمييز، غير المميز، الصغير الطفل الصغير 4 سنوات 3 سنوات لو جاء وصلى ما له أجر يقول أهل العلم، لماذا؟ ليس له نية، وليس وإنما يأتي مع والده يقلد الناس يقلد حركات، لكن ليس له نية الصلاة، وإنما نية الصلاة لمن كان مميزا وهو الذي يفهم الكلام، الذي يفهم الكلام ويعي ويحسن الإجابة، هذا الذي يقال له مميز، هذا الذي تقبل صلاته. قال وكذا الطهارة مع القدرة، يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، لا بد أن يتطهر للصلاة قدر الاستطاع، ما يستطيع يتيمم، ما يستطيع يسمى صلاة فاقد الطهورين، مثل الأسير المقيد مثلا، الإنسان المربوط في مكان معين، الإنسان المريض الذي لا يستطيع الحركة، هذا يسمونه فاقد الطهورين، لا يستطيع يتيمم ولا يستطيع يتوضأ يصلي على حاله. فالمقصود الطهارة مع القدرة. ثم الشرط الخامس هو دخول الوقت، كل صلاة لها وقت دخول وقت خروج، لا يصح أن يصلي قبل الوقت ولا يصح أن يصلي بعد الوقت، دين نظام، دين منظم، مثل ما الآن يصير أحد الآن يروح الحج ما له حج، الحج له وقت محدد، الحج أشهر معلومات، الصيام واحد يقول الآن بصوم رمضان، لا، صيام رمضان الفرض الواجب في رمضان وليس الآن، تلك واحد الحين يقول الحين بصلي العشاء، يقول لا ما تصلي العشاء، ما دخل وقت العشاء، وهكذا كل صلاة لها وقت دخول ووقت خروج، سيأتي تفصيله ذلك. سم فارك وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء لله سوى ظل الزوال، ثم يليه الوقت المختار من العصر حتى يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال، ثم هو وقت ضرورة للغروب، ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل، ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر، ثم يليه وقت الفجر إلى شروق الشمس. نعم، هذه مواقيت الصلاة الخمسة، مواقيت الصلاة الخمسة. بدأ بالظهر لأن جبريل لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه 5 صلوات بدأ بصلاة الظهر، وفي اليوم الثاني كذلك بدأ بصلاة الظهر. لذلك كثير من أهل العلم يرى أن أول صلاة هي الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم الفجر. على كل حال ما يضر الترتيب هذا، لكن كل صلاة من هذه الصلوات الخمس لها وقت بداية ووقت نهاية، ولا بد الإنسان خاصة المؤذن وغير المؤذن حقيقة أن يعرف مواقيت الصلاة، أن يعرف ويتقن مواقيتها الصلاة ويعرف متى يدخل الوقت. واحد يقول الحمد لله عندنا ساعات، افرض كنت في مكان ما معك ساعة، فإن هذا الشرع ليس الكويت، لكل بلد، لكل مكان، لكل زمان، لكل أحد. فلا بد الإنسان إذا طالع البر أنت وضاعت ساعتك، التلفون ما اشتغل معك، وبعدين معرفة القبلة، معرفة مواقيت الصلاة ضروري أن الإنسان يتعرف عليها أو كيف يصل إليها. أول وقت وقت الظهري، يبدأ وقت الظهر من زوال الشمس، الشمس عندما تشرق تطلع من مشرق وتبدأ ترتفع، تمشي تمشي تمشي لين تتوسط السماء، عندما تكون في كبد السماء، بعدها تتحرك جهة الغروب، إذا تحركت من كبد السماء إلى جهة الغروب هذه يسمونها زوال، زوال الشمس أي حركتها من وسط السماء إلى جهة الغروب، هذه يسمونها الزوال، هنا يدخل وقت الظهر. وليس الزوال هو عندما تكون الشمس في كبد السماء، عندما تكون الشمس في كبد السماء هذا وقت تحرم فيه الصلاة، هذا وقت تسعر فيه نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، وإنما يبدأ وقت الظهر بعد أن تتحرك عن وسط السماء، عن وسط السماء تتحرك إلى جهة الغروب، هنا نقول دخل وقت الظهر. كيف نعرفه؟ قالوا إذا وضعت الشخص ما يكون له ظل، إذا وضعت الشخص ما يكون هذا الشخص الآن، أي شخص أي شيء تضعه، إذا وضعت هكذا الشمس عندما تطلع من المشرق هنا يكون في ظل، هذه الجهة تبدأ الشمس ترتفع والظل ينقص شوي شوي، ثم بعد ذلك إذا صارت الشمس عمودية فوق هذا لا يكون هناك أي ظل، ما يكون ظل أبدا، الشمس عمودية عليه، ثم تبدأ الشمس تتحرك جهة الغروب يبدأ الظل من هنا، العكس الآن يبدأ الظل من هنا لأن الشمس تنزل هناك، أي شيء مو لازم هذا هذه القارورة، أي شيء عود عصا آدمي واقف أي شيء. طيب فوقت الظهر يبدأ عندما لا يكون لهذا ظل، لهذه القارورة ما لها ظل، معناته الشمس في كبد السماء، من يبدأ تحرك الشمس جهة الغروب يبدأ الظل، نقول إيش؟ زالت الشمس دخل وقت الظهر، زالت الشمس وبدأ وقت الظهر. طبعا البلاد تختلف من بلد إلى آخر، هذا الكلام اللي قاعد أقوله الآن هذا في البلاد الاستوائية التي تكون الشمس عمودية، الكويت ما تصير الشمس عمودية أبدا، عمرها الشمس ما تصير عمودية هنا في جزيرة العرب، ما تجي فوق بالضبط، تجي دائما على جنب، وإنما تكون عمودية، إذن لابد في ظل، ما في وقت يكون ما في ظل، لأن الشمس لا تأتي عمودية هنا في هذه البلاد. وإذا قال المؤلف إيه؟ سوى ظل الزوال، يعني هناك ظل ثابت ما يتغير وهو ظل الزوال، حتى قبل زوال الشمس عند انصاف كبد السماء يكون هناك ظل، لأن الشمس ليست عمودية على هذه البلاد وعلى كثير من البلاد. المهم أنه إذا بدأ الظل عدا ظل الزوال نقول بدأ وقت إيش؟ وقت الظهر، بدأ وقت. يستمر إلى متى؟ هذا كم طول الآن هذا؟ 10 أكثر 20 تقريبا 20 سنتي. طيب لما الظل الآن لما تبدأ الشمس تغيب يعني تتجه جهة الغروب الظل يزيد لين يصير ظل طوله، يعني الظل يصير طوله 20 سوى ظل الزوال اللي هي الواحد سنتي اللي قلنا ما تتحرك هذه أبدا، فيصير مثلا 20 يصير 21 سنتي نقول انتهى وقت الظهر، انتهى وقت الظهر. إذا وقت الظهر يبدأ طبعا هذا حتى يصير طوله ظله يأخذ ساعتين ساعتين ونص ثلاث حسب يختلف من صيف إلى شتاء. فالشاهد عندما يصير ظل الشيء حتى ظلك أنت مو إلا ظل هذه القارة ما يفرق ترى طويل قصير نفس الشيء كواه ظل حسبه، فالقصد أنه إذا صار ظل الشيء مثله كطوله فهنا انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر، ووقت الظهر والعصر متداخلا ما في فراغ بين الظهر والعصر، نهاية الظهر هو بداية العصر. الآن كم يؤذن العصر؟ 25 خلينا نقول من 25 3 و24 يعتبر من وقت الظهر، 3 25 وقت العصر، يعني ما بينهما ايش؟ فاصل متداخلان، وقتان متداخلان الظهر وذاك يجمعان، احيانا تجمع بين الظهر والعصر فهما وقت واحد او مو وقت واحد متداخلان، متداخل ليس بينهما فراغ، وكل الصلوات ليس الفروض الخمسة ليس بينها فراغ الا الفجر والظهر فقط. عندما يصير ظل الشيء مثله انتهى الظهر بدأ العصر، ويستمر وقت العصر إلى غروب الشمس، يستمر وقت العصر إلى غروب، كل هذا يعتبر وقتا للعصر إلى أن تغرب الشمس إلى أن يسقط القرص، هذا وقت للعصر، وبنهاية العصر يدخل المغرب وهو عند سقوط القرص عند مغيب الشمس يدخل وقت المغرب، ويستمر حتى يغيب الشفق الأحمر، بعد أن تغيب الشمس جهة الغروب يظهر مكانها إيش؟ بقية نور الشمس اللي هو الحمار اللي يصير في السماء جهة الغروب، بعد ساعة ساعتين الفترة اللي بين المغرب والعشاء يغيب هذا الحمار وتصير عتمة، تصير ظلمة تصير سواد، نقول انتهى المغرب دخل العشاء، وأيضا نهاية المغرب هي بداية العشاء، مجرد أن يغيب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء، ويستمر إلى الفجر، ويستمر إلى أذان الفجر، فإذا يعني إلى ظهور اللي هو الفجر الصادق، ظهور الفجر الصادق، والفجر فجران، فجر صادق فجر كاذب، والفرق بينهما أن الفجر الكاذب اللي حنا نسميه الأذان الأول الآن تقريبا يسموه الفجر الكاذب، أنه يظهر نور جهة المشرق وبعدين يغيب ترد ظلمة، فيسمونه فجر كاذب، لأن المفروض لو نور يبدأ يزيد يزيد لين تطلع الشمس، فيسمونه الفجر الكاذب لأن نور ترجع وراه ظلمة مرة ثانية، فيكون هذا فجر كاذب مو صدق. والفجر الصادق عندما يظهر هذا النور يكون معترض، بينما هذا النور الذي هو الفجر الكاذب يطلع مثل ذنب السرحان اللي هو الذيب، يطلع بالطول وليس بالعرض ويغيب بعدين، ولذلك يسمونه الفجر الكاذب. هذا ما له حكم لين يخرج النور الذي ليس بعده ظلمة والذي يكون معترضا في السماء، هنا دخل وقته الفجر ويستمر إلى شروق الشمس وليس إلى وقت الظهر، وإنما إلى شروق الشمس. من شروق الشمس إلى زوال الشمس ليس وقت صلاة، هذا يعني ما في صلاة مفروضة في هذا الوقت، في تطوع ما في مشكلة، لكن القصد أنه ليس وقت صلاة مفروضة. من شروق الشمس إلى زوال الشمس هذا ليس فيه صلاة مفروضة، وإنما صلاة الخمس من بعد الزوال إلى الشروق، من بعد الزوال إلى الشروق تبدأ الصلوات الخمس. فهذه إذن مواقيت الصلوات الخمس، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ثم جاء أهل العلم يقسمون هذه الأوقات، فقالوا بالنسبة للظهر، الظهر قلنا تبدأ من زوال الشمس وتنتهي مع أذان العصر اللي هو مصير ظل كل شيء مثله طوله، وينتهي وقت الظهر يدخل ما في أي مشكلة وقت الظهر. العصر فيه شوي، العصر يقسمونه ثلاث أقسام، هم يقولون يبدأ العصر من مصير ظل الشيء مثله إلى مغيب الشمس، ولكن مع هذا يقسمونه ثلاث أقسام، وقت فضيلة، وقت جواز، وقت تحريم، بس إنه في الوقت ما زلت في الوقت، يعني لا تعتبر الصلاة قضاء، تعتبر أداء لكن مع الإثم. من مصير ظل كل شيء مثله إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، يعني هذا الظل كم قلنا 21 لما يصير 42، لأن كل ما يطول الظل ترى بعد 42 راح يزيد، بعد يصير 3 أضعاف 4 أضعاف، طيب يطول الظل. فالمهم أن إذا صار ظل الشيء مثله من هذه إلى هذه هذا أفضل وقت لأداء صلاة العصر، اللي خلنا نقول الحين من 3:30 أو 3:25 إلى 4:30 4:30 وخمس أربع خمس هكذا، هذا أفضل وقت لأداء صلاة العصر إلى أن يصير ظل الشيء مثله ضعفيه. ثم وقت كراهة، وهو من أن تبدأ الشمس تصفر، لأن الشمس تطلع بيض صفراء بعدين تصير بيض حي حي حي حي بعدين تصير صفراء بعدين تصير حمراء وتغيب. إذا صارت الشمس صفراء يكره الإنسان يؤخر صلاة العصر إلى هذا الوقت، لكن لو صلىها تعتبر أداء ولا تعتبر قضاء، يعني يكره له أن يؤخرها إلى هذا الوقت. ثم بعد ذلك عندما تصير الشمس حمراء تبدأ تنزل الآن خلاص، هذا لو صلى الإنسان في هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق يؤخرها حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام ينقرها لا يذكر الله فيها إلا قليلا، فهو يأثم إذا كان متعمدا لتأخيرها إلى ذلك، لكن مع هذا ما زال في الوقت، ما زال في الوقت، لكن ليس مسموحا له أن يؤخرها إلى هذا الوقت. هذا بالنسبة لصلاة العصر. المغرب وقت واحد، والأفضل في أو الأفضل بعدين، والمغرب من غروب الشمس إلى غروب الشفق كل هذا وقت للمغرب، يعني الآن وقت المغرب ما زال وقت المغرب، بعد نصف ساعة صح ولا لا؟ كم ساعة هي؟ كم باقي على الأذان؟ ها؟ طيب بعد ثلث ساعة بعد 25 دقيقة ما زال الوقت في ساعة، كله وقت للمغرب، فبين المغرب والعشاء ما في وقت كراهة، كله وقت جواز إلى أن يغيب الشفق وهو دخول وقت العشاء. وقت العشاء كذلك يقسمونه إلى ثلاثة أقسام، هناك أفضل وقت لأداء صلاة العشاء إلى ثلث الليل الأول، وثلث الليل الأول كيف نحسبه؟ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق قسم على ثلاثة، هذا هو تعرف ثلث الليل الأول. الآن كم متى تغرب الشمس؟ ست، ومتى تطلع متى يطلع الفجر؟ أداء الفجر احسبها كم ساعة؟ عشر ساعات ونص من غروب الشمس إلى أذان الفجر. طيب قسم على ثلاثة بالحروة يعني بالحروة. ثلاثة ونص قول ثلاثة ونص زين. ثلاثة ونص يعني العشاء المغرب ست يعني ثلث الليل الأول كم يصير 11 الساعة 11 هذا ثلث الليل الأول يعني تصلي العشاء في ثلث الليل الأول ل 11 إلى 11 المهم أنك القصد أن إلى هذا الوقت هذا ثلث الليل الأول نصف الليل قسم على اثنين يعني خمس ساعات بعد المغرب أعطها. طيب هذا نصف الليل. بعد ذلك يستمر وقت ضرورة إلى أذان الفجر. لو أوصل الإنسان العشاء الساعة 4 أداء وليست أضاء تعتبر أداء تعتبر أداء لأن إلى الآن ما أذن الفجر ما دخل وقت الفجر ولكن يقول هذا وقت ضرورة. بعض أهل العلم يقول كراهة لكن تعتبر إيش تعتبر أداء. مثال هناك من أهل العلم من يرى أن وقت العشاء ينتهي منتصف الليل وبعد منتصف الليل قضاء بتكون فاتت الصلاة خلاص انتهى وقتها. مثل شلون الظهر لا أذن العصر خلاص قضاء. المغرب لا أذن العشاء قضاء وما صلى المغرب إلى أن أذن العشاء قضاء. الفجر لا طلعت الشمس ما صلىها قضاء. قالوا كذلك العشاء ينتهي وقتها من منتصف الليل. لكن الذين قالوا ينتهي وقتها مع منتصف الليل اختلفوا. طيب لو امرأة طهرت من حيضها الساعة الواحدة ليلا واحدة ليلا باتفاق بعد منتصف الليل زين طهرت من الحيض هل تصلي العشاء ولا تصلي العشاء يعني هل تجب عليها العشاء؟ الذي يقول انتهى وقت العشاء بمنتصف الليل يقول ايش لا تصلي لأن هذا الوقت ليس وقت عشاء هذا ليس وقت عشاء وقت العشاء انتهى بمنتصف الليل ما عليها صلاة. مثل ما أن من الفجر لو طهرت من الحيض الساعة 8 الصبح هل تصلي الفجر؟ قالوا كذلك لو طهرت من الحيض الساعة 1 بالليل ما تصلي العشاء انتهى وقت العشاء منتصف الليل. وبعضهم قال لا تصلي طالما أنها قبل الفجر تصلي العشاء. والجمهور أكثر أهل العلم على أن وقت العشاء يمتد إلى الفجر يمتد إلى الفجر وبالتالي تصلي العشاء تصلي العشاء. على كل إذن هذه مواقيت الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه ليس في النوم تفريط ولكن التفريط في من ترك الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة التي تليها. هذا صريح من النبي صلى الله عليه وسلم أن كل صلاة لا ينتهي وقتها إلا إذا دخل وقت الصلاة التي تليها وخرج من ذلك صلاة الفجر لوقوع الإجماع على أن صلاة الفجر تنتهي بطلوع الشمس ويبقى الظهر وقتها إلى التي تليها وهي العصر والعصر وقتها إلى التي تليها وهي المغرب والمغرب إلى التي تليها وهي العشاء والعشاء إلى التي تليها وهي الفجر. والله أعلم. وهي مثل على كل حال فيها خلاف بين أهل العلم في خص العشاء صار فيها وقت خلاف كبير جدا من أهل العلم لكن جماهير أهل العلم هو الصحيح إن شاء الله تعالى أن وقت العشاء ممتد إلى الفجر. نعم. هذه المسألة متى يدرك الوقت متى يدرك الوقت يعني الآن قلنا العشاء كم يؤذن بالضبط وثلث تقريبا إيه؟ لو واحد جاء 18 دقيقة طيب والدقيقة 18 طيب لو واحد جاء في الدقيقة 17 زين وكبر للإحرام يصلي المغرب ما صلى المغرب قال الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين أذن العشاء كبر للإحرام قبل العشاء ولا لا قبل أذان العشاء صح ولا لا. على المذهب هو إيش صلاته تعتبر إيش أداء. لماذا كبر للإحرام قبل أن يدخل وقت الصلاة التي تليها فيعتبر مدركا. وذهب آخرون من أهل العلم وهو مذهب الإمام مالك إلى أنه لا يدرك حتى يدرك ركعة كاملة بركوعها وسجودها ركعة كاملة وليس تكبيرة الإحرام. والحديث نص على ذلك وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر فنص النبي على ركعة لا على تكبيرة الإحرام، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. أن إدراك الفريضة إنما يكون بإدراك ركعة كاملة بركوعها وسجودها، يعني ينتهي من السجدة الثانية وأدى العشاء نقول صلاتك إيش؟ لكن لا يترتب عليه شيء، هو بيصليها بيصليها، لكن القصد هل يأخذ أجر أداء أو يأخذ أجر قضاء؟ هو مصلي مصلي لكن يبقى الأجر عند الله سبحانه وتعالى، هل هي أداء أو قضاء؟ الذي عليه الأكثر أنها أداء إذا أدرك تكبيرة الإحرام، والذي عليه الإمام مالك وهو الموافق للحديث أنها قضاء، وإنما الأداء حتى يدرك إيش؟ ركعة كاملة وليس مجرد تكبيرة الإحرام. نعم. قال ويحرم تأخير الصلاة في الوقت الجواز، ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع الأذن عليه، والصلاة أول الوقت أفضل، وتحصل الفضيلة بالتأخر بأول الوقت. نعم، يحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز، يعني مثل العشاء ما يؤخرها إلى ما بعد منتصف الليل، العصر لا يؤخرها إلى أن تصفر أو تحمر الشمس، وإنما يبادر إلى الصلاة في أولها، لأنه حتى لو قلنا أداء إلا إنه قالوا إيش؟ أداء ويأثم إذا أخذ تلك صلاة المنافق، شبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه، يعني إذا كان في سعة وما في كراهة ولا تحريم ولا كذا ما في مشكلة، مثل الظهر قلنا واحد يصلي الظهر ساعة 2 أو 2:30 مثلا ما في بس، لكن أهم شيء عازم أن يصليها، ما يهمل بعدين بعدين بعدين يتفاجأ دخل عليه وقت العصر، لكن مع العزم على فعلها، أن يعزم على أداء الصلاة في هذا الوقت، وكلما استعد لها هو في وقت الصلاة، خاصة إذا يعني إنسان مثلا ذهب إلى الصلاة، وبعض المساجد تعلمونها تتأخر في الإقامة مثلا 40 دقيقة 50 دقيقة ساعة مثلا، هو في الصلاة طالما أن الصلاة تحبسه وهو مستعد لها متهيئ لها ينتظر النداء لإقامتها، فهو يعني يؤجر على هذا العمل. والصلاة في أول وقت أفضل، هذا الأصل، أن كل صلاة أول وقتها أفضل، من يأذن تصلي هذا الأفضل، إلا إذا كانت لها سنة راتبة قبلية تصلي السنة الراتبة، كل صلاة أفضلها أول وقتها. لذلك في حديث مسعود سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال الصلاة أول وقتها، الصلاة أول وقتها، هذا من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى. يستثنى من ذلك صلاة الظهر وصلاة العشاء، صلاة الظهر وصلاة العشاء. صلاة العشاء يقول أهل العلم الأفضل تأخيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يؤخر صلاة العشاء، ويوما ما أو ليلة ما تأخر النبي عن الصلاة والصحابة ينتظرون الصلاة، فما خرج إليهم إلا بعد أن انتصف الليل أو ذهب شطر الليل أو ذهب عامة الليل، فخرج إليهم وصلى بهم صلى الله عليه وسلم، ثم قال والله إنه لوقتها لولا أن أشق عليكم. في الأصل الصلاة كم كانت، كم عددها؟ 50، كانت 50، وسهل الله لنا جعلها 5، وكذا المواقيت، كان وقت العشاء منتصف الليل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق عليكم هذا وقتها، لكن راح يصير ربك عندنا في قضية النوم، ينام بعد المغرب ثم يستيقظ لصلاة العشاء ثم يرد ينام للفجر في ربكة، فقدمت صلاة العشاء حتى يستطيع الناس أن يناموا ويستيقظوا للفجر أو للقيام حسب كل وهمه. فالقصد إذن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إنه لوقتها لولا أن أشق عليكم، إذن العشاء الأفضل تأخيرها، لكن لا يكون تأخير العشاء على حساب ترك صلاة الجماعة في المسجد. لكن إذا لو فرضنا أن هذا المسجد مثلا في قرية وليس في بلد، وكل أهلها كل أهلها متفقون على أنهم يصلون العشاء الساعة 10 ليلا أو 11 ليلا، ما في أي مانع، يجتمعون ويصلون في هذا الوقت، وهذا أفضل أنهم يؤخرون صلاة العشاء إلى منتصف الليل أو قريب من ذلك، أو الناس مسافرون مثلا أو في بر طالعين كشتة في بر ولا كذا، الأفضل تأخير العشاء، الأفضل تأخير العشاء. أما الأذان فالأفضل أن يؤخر الأذان كذلك لأنه مرتبط بالصلاة، لكن لو أذنوا في وقت دخول العشاء لوقت مغيب الشفق الأحمر وصلوا بعد ذلك أيضا ما يضر، ما يضر. يعني الأذان يجوز تقديمه يجوز تأخيره، مع أنهم يؤذنون لأنفسهم لا يؤذنون لنداء الناس، لأنهم مسافرون أو قلنا في قرية لا يأتي هذا المسجد إلا أهلها وهكذا. فالقصد إذن العشاء أفضل تأخيرها. وكذا الظهر عند اشتداد الحر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر، أبردوا بالظهر، يعني إذا صار الحر شديدا يبرد بالظهر، تؤخر الظهر، صليها ساعة 2-2:30 قريب من وقت العصر من باب الإبراد حتى لا ينزعج الناس بشدة الحرارة، فيكون وقتها قريبا من وقت العصر. معروف يعني من الساعة 2 الشمس تنكسر تبدأ تخف الحرارة، أشد الحرارة من 11 ليل واحدة تقريبا، هذا شد الحرارة. بعد ذلك تبدأ الشمس تنكسر 2-2:30 الشمس كل ما لها إيش تخف. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر، أبردوا بالظهر، أي في حال شدة الحرارة أفضل أن تؤخر الظهر، مثل الناس يصلون في عملهم مثلا أو كذا يؤخرون الظهر، طيب لا مانع من ذلك والله أعلم. نعم. قال الصلاة ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة الفور، ولا يصح النفل المطلق إذن، ويسقط الترتيب للنسيان وبضيق الوقت ولو بالاختيار. نعم. قال يجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة. بعض الناس قد تفوته أكثر من صلاة، واحد سهران يومين متواصلين متعب نام الضحى ما استيقظ إلا بعد العشاء، ممكن؟ ممكن، ها صارت لك أشوف زين، فنام الضحى ما استيقظ إلا بعد العشاء، كم صلاة عند الآن؟ أربع صلوات، ظهر عصر مغرب وعشاء. ما يصير يقول طيب الحين بصلي المغرب أو بصلي العشاء بعدين المغرب بعدين العصر، لا مرتبة، الظهر بعدين العصر بعدين المغرب بعدين العشاء كما هي واجبة عليك، إذن لابد أن يقضيها إيش؟ مرتبة كما هي، فلا يقدم صلاة على صلاة. طيب قال ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة فورا، فورا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فليصلها إذا ذكرها، معنى إيش؟ فورا، مجرد أن يذكر أن فاتته صلاة يقوم بأداء، هذا هو الأصل. قال ولا يصح النفل المطلق إذن، وهذه القضية النفل المطلق مثل اللي عليه قضاء رمضان وصوم البيض مثلا، مثلا طيب القضاء أهم، القضاء أهم من صيام البيض أو يصوم نافلة مطلقة هكذا، طيب ليش ما تقضي الواجب اللي عليك؟ هذا واجب وهذا نفل، كيف تقدم النفل على الواجب؟ واحد يبي حج نافلة هو ما حج فرضه يصير؟ قالوا كذلك الصلاة، ما يصير التنفل وانت عليك فرض، افرض مت صليت نافلة ركعتين ركعتين ركعتين ومت والفريضة الحين ما صليتها، انت مقصر مفرط. فيقول تبدأ بايش؟ بالفريضة، بالأمر الواجب، فلا يصح الإنسان يتنفل اللي هو النفل المطلق. هناك نفل آخر غير مطلق وهو الرواتب اللي السنن المؤكدة، السنن المؤكدة. فإذا قال أنا سأصلي الظهر وسنة الظهر القبلية وسنة الظهر البعدية ثم أصلي العصر ثم أصلي المغرب ثم أصلي سنة المغرب البعدية ثم أصلي العشاء، طيب يقول يصير ولا لازم ظهر عصر مغرب عشاء مباشرة؟ قال إذا كانت رواتب فلا مانع من ذلك لأنها تبع للفريضة، تبع للفريضة، وإن ما صلىها ما عليه شيء إن شاء الله تعالى طبعا. طيب قال ويسقط الترتيب بالنسيان وبضيق الوقت ولو للاختيار. يسقط الترتيب بالنسيان، واحد ما صلى الظهر نسى، وهذا يحدث كثيرا لمن كان متعودا يصلي في المسجد وفاتته الصلاة في المسجد جاي يصلي في البيت، يروح البيت ينسى انه ما صلى لانه متعود دائما يصلي في المسجد، فيدخل البيت ما صلى الظهر ثم حط راسه ونام، قاعد العصر زين، والحين عند الظهر والعصر يبي يصلي الظهر، قاعد العصر الساعة 4:30 يلا عشان يعني هم فاتت العصر من المسجد. الآن بيصلي الظهر والعصر، لابد تكون إيش مرتبة، الظهر ثم العصر. نسى أنه صلى الظهر فمباشرة استيقظ نصلى العصر، عقب ما صلى العصر تذكر أنه إيش لم يصلي الظهر، هل يعيد الظهر والعصر ولا لأن ناس يسقط عنه الترتيب؟ لأنه ناس يسقط عنه الترتيب، لأنه إيش نسي أنه لم يصلي الظهر، أو تذكر أنه صلى العشاء وهو على غير وضوء. ممكن ممكن ممكن واحد صلى العصر معزوم على غداء وصلى العصر عقب الغداء، ويوم جاء وقت المغرب صلى المغرب عرفون، ثم بعد ذلك لما جاء وقت العشاء ولا يجي صاحبه قال أنت توضيت عقب، قال لحم جزور ترى ما انتبهت، لحم بعير ترى حاطين حنا، قال لا والله أنا على وضوء صليت، قال ما تصح صلاتك ينقض الوضوء لحم الجزور، قال طيب أنا صليت المغرب الحين شلون، هل يعيد العصر والمغرب ولا لأنه ناسي أو جاهل أن كان لحم جزور وانتقض وضوءه؟ فهكذا، فإذا النسيان وإيش والجهل، الجهل كذلك سبب، إنسان كان جاهل أو يجهل أنه لازم الترتيب، ما يدري أنه لازم الترتيب، فصلى العصر بعدين صلى العشاء بعدين صلى المغرب جاهلا لا شيء عليه، لأنه جاهل أن الترتيب لابد منه. إذا النسيان والجهل. قال خوف فوات الوقت بعد، هذا الأمر الرابع الثالث، خوف فوات الوقت. شلون؟ الآن الساعة كم يد العشاء؟ زين وربع، تذكرت اني ما صليت العصر، او ربع وانا مو مصلي لا العصر ولا المغرب، 7:15 ما صليت لا العصر ولا المغرب، شو اصلي؟ ليش؟ ما ادى العشاء، اصلي المغرب ولا العصر اول؟ لا اللي بجاب يرفع ايده، ها اصلي المغرب اساس ما يطوف وقت اداها صار ما تصير علي طلب. زين وبعدين العصر، ايش رايك؟ ما ايش رايك؟ العصر اول بعدين المغرب، شنو؟ الله اعلم. المغرب العصر اول بعدين المغرب، العصر اول العصر العصر وقت الحاضر اللي هو العشاء، ما دخل العشاء يمدي ادرك ركعه على الاقل، اصلي المغرب بعدين طلع العشاء، بعد العشاء اصلي العصر. والله لعبت لعبه قويه هذه، حسنا ها العصر يعني المغرب ثلاث دقائق، ايه مغرب مغرب عصر مغرب، هذه جنب بعض اختلفوا ماكو مشكلة. فعلا من نظر الى الترتيب قال لابد ان يبدأ ايش؟ يبدأ بالعصر، لابد من الترتيب. ومن قال لا العصر فايته فايته اصلا، هي قضاء قضاء زين، وانا ممكن ان ادرك المغرب ايش اداء، ادرك ركعه او ركعتين من المغرب اداء، فليش اخلي مثلا قضاء؟ الان ابدا بالمغرب لادرك القضاء الاداء، ثم ذاك العصر فايته فايته فاصلي العصر. المذهب المغرب، المذهب تبدا ايش بالمغرب حتى تدرك ايش الوقت، لان الوقت لا يسعك ان ترتب العصر ثم المغرب. إذا رتبت معناته العصر قضاء والمغرب قضاء، وإذا لم ترتب المغرب أداء والعصر قضاء، فمن نظر إلى الترتيب قال لا رتب، ومن نظر إلى القضاء والأداء قال لا ابدأ بالأداء ثم القضاء، فقدم المغرب على العصر. وهذا الذي يظهر العلم عند الله تبارك وتعالى، أنه نبدأ بالمغرب قبل العصر. طيب صحيح إن شاء الله تعالى ما يقال لعصاته باطلة، هذا نظر إلى هذه وهذا نظر إلى هذه، لكن الأظهر والعلم الدران يبدأ بالمغرب طالما أنه العصر فائتة فائتة. طيب هناك أيضا ذكر بعض أهل العلم أنه يسقط الترتيب أيضا إذا كان إدراك الجمعة، إدراك الجمعة، أفرض أنا دخلت المسجد في خطبة الجمعة، الإمام خطب وخلص ودخل في صلاة الجمعة وأنا ما صليت الفجر مثلا، ما صليت الفجر، قال إدراك الجمعة. طبعا هذا عند المذهب الذي لا يجيز أن تختلف نية المأموم عن نية الإمام، فقال تصلي تدرك فضل الجمعة ثم تصلي الفجر، هي فائتة فائتة أصلا، زين، فلا يراعى الترتيب لإدراك الجمعة. وكذا على المذهب لا ينظر الترتيب لإدراك الجماعة، لإدراك يعني على المذهب لابد أن توافق نية المأموم نية الإمام، ما صليت المغرب دشيت هم قاعد يصلون العشاء وقيمة صلاة العشاء، فقال تدخل معهم تصلي العشاء على أساس تدرك فضل الجماعة في العشاء ثم بعد ذلك تقضي المغرب، لأنها أصلا هي إيش، هي فائتة أصلا، واضح ولا لا؟ فتبدأ بالعشاء لمراعاة إدراك الجماعة مع الإمام وعدم مخالفة نية الإمام، ثم بعد ذلك تقضي المغرب. هناك قول آخر لبعض أهل العلم وهو أنه يجوز أن تخالف نية الإمام نية المأموم فتراعي الترتيب فتدخل معهم بنية المغرب ثم بعد ذلك تصلي العشاء. على كل حال الشاهد من هذا أن هذه خمس حالات يمكن فيها أن يسقط الترتيب. شنو هي؟ النسيان، الجهل، خوف فوات الجمعة، ضيق الوقت، خوف فوات الجماعة. إذن هذه خمسة أمور من خلالها يمكن للإنسان أن يفوت الترتيب بين الصلوات. نعم. قال السادس ستر العورة عن قدرة بشيء لا يصف البشر. نعم، هذا الشرط السادس وهو ستر العورة، لقول الله تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فلا بد من ستر العورة، لا بد من ستر العورة. وجاء في الحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني والحديث هذا مختلف في يعني رفعه ووقفه، لكن القول أنه الآية تكفي وهي قول الله تبارك وتعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، فإذا ستر العورة لابد منه، قال بشيء لا يصف البشرة، لأن إذا كان اللباس يصف البشرة وجوده كعدمه، لابس أنا ثوب ململ شفاف جدا ف تشوف لون الجسد من خلف الثوب، فهذا وجوده ما كأنك لابس شيء، ما كأنك لابس شيء، فلذلك يعني لابد أن يكون ساترا للعورة، لابد أن يكون الثوب وإيش أو اللباس ساترا للعورة. نعم. ما بين السرة والركبة، وعورة ابن كم إلى عشر الفرجان، والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، وشرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس. نعم، الآن بعد أن قال العورة ستر العورة شرط لصحة الصلاة، بدأ الآن يذكر لك ما هي العورة في الصلاة، ويفرق أهل العلم بين العورة في الصلاة والعورة في النظر. عورة الصلاة تختلف عن عورة النظر، عورة النظر شيء وعورة الصلاة شيء آخر. طيب قال عورة الذكر الرجل الذي يعني إلى عشر سنوات، والأمة البنت المميزة من سبع إلى عشر، والرجل والأمة الكبيرة حتى لو كبيرة، الأمة هؤلاء عورتهم من السرة إلى الركبة، عورتهم في الصلاة من السرة إلى الركبة. إذن الرجل عورته من السرة إلى الركبة، البنت الصغيرة من سبع إلى عشر سنوات من السرة إلى الركبة، الأمة ولو كبيرة، هنا البنت اللي هي الحرة الأمل هي المملوكة العبدة من حتى لو كبيرة من السرة إلى الركبة. واحد يقول شو تطلع للناس في الصخي هذه؟ احنا ما نتكلم عن عورة النظر، نتكلم عن عورة الصلاة. القاعدة عند أهل العلم تقول زيادة التشريف زيادة التكليف، ونقص التشريف نقص في التكليف. كلما كان الإنسان أشرف كلما كان التكليف أكثر، كلما كان أقل شرفا كلما كان أقل تكليفا، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. فالرجل عورته في الصلاة من السرة إلى الركبة، فلو صلى الرجل كاشفا عن فخذيه في الصلاة متعمدا صلاته لا تصح، لأنه لم يستر عورة الصلاة. لو أخرج ما تحت سرته كذلك لا تصح صلاته لم يستر عورته. البنت الصغيرة أم سبع إلى عشر كذلك تستر ما بين السرة والركبة. معناها لو بنت عمرها 9 سنين وصلت وشعرها مكشوف زين وساعدها مكشوف وسيقانها طالعة صلاتها صحيحة. ليش؟ سترت عورة الصلاة، لأن عورة الصلاة ما هي؟ من السرة إلى الركبة. عورة الصلاة بالنسبة لها من السرة. كذلك الأمة حتى لو كبيرة، أم 20 30 سنة أم 50 سنة صلت بوزار صلاتها صحيحة. طيب لماذا؟ أنها سترت ما بين السرة إلى الركبة، وهذا من التسهيل لها. ولذلك يلغز أهل العلم، يحطوا اللغز. مسألة يقول امرأة بطلت صلاتها بكلمة من غيرها، امرأة بطلت صلاتها بكلمة من غيرها، هذه أمة قاعدة تصلي وشعرها مكشوف زين لابسة لبس البيت، واضح ولا لا؟ إيدينها طالعة وسيقانها طالعة وشعرها طالع وقاعدة تكبر وتصلي صلاتها صحيحة زين، هي تصلي جاءها سيدها أو سيدتها أنت حرة لوجه الله. يعني شو تقول ما بي تفضل الصوت تصير حرة زين، فقالت لا أنت حرة في سبيل الله تبطل صلاتها. لماذا؟ لأن الحرة لها شروط غير في الصلاة، لازم تستر شعرها ويديها وساقيها صحيح. فهذا لغز يجعله أهل العلم، يقول الامرأة بطلت صلاتها بكلمة من غيرها، بطلت صلاتها بكلمة من غيرها، هي الأمة إذا صلت وقد كشفت بعض ما يلزم الحرة أن تستره في الصلاة. إذن الأمة والبنت الصغيرة والرجل عورتهم في الصلاة، انتبهوا في الصلاة. يعني ما يجوز الأمة تطلع بالشارع كاشفة عن صدرها أو عن كتفيها أو عن شعرها بحجة أنها أمة، لا، هنتكلم عن الصلاة، تخفيف من الله سبحانه وتعالى. طيب إذن هؤلاء عورتهم. قال وعورة من دون سبع، من 7 إلى 10 السوأتان. يعني الأطفال الصغار لما يجون يصلون شوف أحسان يلبس هذا التبان اللي هو السراويل القصيرة، طيب نصف خده طالع صلاته صحيحة. وسبع سنين 8 سنين لما يصلي لا تقول له استر فخذيك، لا عادي لو ما استر فخذيك صلاته صحيحة، لأن عورته في الصلاة الفرجان. عورة الصبي الصغير اللي دون 10 الفرجان فقط، يستر فرجه كافي. أبو 7 سنين 8 سنين 9 سنين لو صلى بالسراويل القصيرة هذه نصف خذ طالع صلاته صحيحة لحد 10. أي نعم. طيب هذا صلاته صحيحة، لكن طبعا يؤمر بأن يلبس وأن هذا شيء آخر، لكن نحن نتكلم عن الصلاة صحيحة أو غير، هل عورته مكشوفة في الصلاة أو غير مكشوفة. طيب قال والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. الحرة البالغة، المرأة الحرة البالغة كلها عورة إلا وجهها. هذه فيها خلاف بين أهل العلم على 3 أقوال. القول الأول كلها عورة ما عدا الوجه، إذا تستر كل شيء عدا الوجه، هذا مذهب أحمد. وهناك قول آخر وهو أنها كلها عورة إلا الوجه والكفان، يعني يجوز أن تكشف الكفين، وهذا مذهب مالك رحمه الله تعالى. ونقطة ثالث كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين. يعني حتى لو كشفت القدمين صارتها صحيحة. وهذا مذهب أبي حنيفة، واختاره ابن تيمية واختيار شيخنا ابن عثيمين، أن أن أن القدم والكف والوجه ليسوا من العورة. يعني لو صلت المرأة وقدمها ظاهرة، كفها ظاهر، وجهها ظاهر، ما في بس، صلاتها صحيحة، صلاتها. لكن الشعر، الرقبة، الساعد، الساق، لا، وإنما القدم والكف والوجه. ومذهب أحمد الوجه فقط هو الذي يجوز كشفه، بل يجب كشفه في الصلاة، إلا إذا كان هناك يعني أجانب فإنها تسر. لكن إذا كانت تصلي لوحدها، قالوا ينبغي لها أن تكشف وجهها، بعضهم يقول يجب أن تكشف وجهها في الصلاة. إذن هذا بالنسبة لعورة الحرة. الرجل الكبير في الصلاة يختلف في قضية، وهي أنه يستر أحد عاتقيه على مذهب أحمد، يستر أحد عاتقيه على مذهب أحمد، وهو أن يضع شيئا على أحد عاتقيه، يضع شيئا على أحد عاتقيه، يعني على كتفه، خيط أو حبل أو يعني شيء يغطي خيطا على الكتف. وهذا من مفردات أحمد، والجمهور على خلاف ذلك، أنه لا يشترط ستر العاتقين، وإنما من السرة إلى الركوع. وهو قول في مذهب أحمد أيضا، وهو الصحيح، أنه لا يشترط ستر العاتقين. فضل. قال: ومن صلى في مغصوب أو حرير عالما ذاكرا لم تصح. نعم، يقول: ومن صلى في مغصوب أو حرير عالما ذاكرا لم تصح. مفهومه أنه إذا كان جاهلا أو ناسيا فإنها تصح، إذا صلى في مغصوب أو حرير، لأن الرجل لا يجوز أن يلبس الحرير لنهي النبي عن ذلك. قال: هذان الحرير والذهب حلال على إناث أمتي، حرام على ذكورها. فالحرير لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير، والمغصوب لا يجوز كذلك إنسان يأخذ ثوب أحد غصبا. ويدخل في هذا المسروق، وال إذا كان سرق، إذا كان اقتصب، إذا كان اختلس، إذا كان خان الأمانة، كل هذه الأشياء تدخل فيه. المهم أن شيء ليس له وأخذه من غيره، فكل هذا لا تجوز، لا يجوز أن يصلي فيه. نعم. قال: ويصلي عريانا مع غصب، مع وجودي مع وجود ثوب غصب. ويصلي عريانا مع وجود ثوب غصب وفي حرير لعدم، ولا يعيد في نجس، وفي نجس، وفي نجس، ولا يعيد وفي نجس لعدم، لعدم ويعيد. نعم. الآن إنسان لو فرضنا مجموعة، واحد عنده ثوب مغصوب، وواحد عنده ثوب حرير، وواحد عنده ثوب نجس، واضح؟ كيف يصلي هذا وهذا وهذا؟ ثوب مغصوب، ثوب حرير، ثوب نجس، ماذا يفعل في مثل هذه الحالات؟ قال: إذا كان عنده ثوب مغصوب زين يصلي عريان ولا يصلي فيه، لأن الغصب إثم، الغصب إثم، ويجب عليه أن يعيده إلى صاحبه. فهنا يصلي عريان ولا يصلي بالثوب المغصوب، يصلي عريانا إذا ما كان عنده إلا ثوب مغصوب. قال: وفي حرير لعدم ولا يعيد. طيب الثاني عنده ثوب حرير فقط، يقولك أصلي في الثوب الحرير ولا أصلي عريانا؟ نقول: صل في الثوب الحرير، صل في الثوب الحرير. طيب أعيد؟ لا ما تعيد. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الحرير أحيانا، أذن لعبد الرحمن بن عوف لزبير بن العوام أن يلبس الحرير، لأن كان في جسمه محكة، فأذن لهما بالحرير. والحرير أيضا مأذون به للرجل إذا كان عبارة عن أقلام، يعني مقلمة بحرير، عشان إنه ما يكون الحرير أكثر الثوب وإنما يكون أقل من النصف، أذن به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الحرير فيه شبهة إيش؟ إذن، فيقال: صلي في الحرير ولا تصلي عريانا، صلي في الحرير ولا تصلي عريانا ولا يعيد. طيب عندي الثالث، قال: أنا عندي ثوب نجس، أصلي عريانا ولا أصلي بالثوب النجس؟ قال: لا، صل بالثوب النجس لكن تعيد، واضح الصورة إن شاء الله. إذن إذا كان الأول نفرض خالد عنده ثوب مغصوب، نقول ما تصلي فيه أبدا، لأن هذا فيه تعدي على الآخرين وأخذت حق غيرك، كان اعتبره مو موجود. شو صلي عريان؟ كيف صل عريان؟ معذور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا تأثم بغصب حقوق الناس. جاءنا يوسف قال أنا عندي ثوب حرير بس، نقول صلي به. أعيد؟ لا ما تعيد. جاءنا سالم قال أنا عندي ثوب نجس، ماذا أفعل؟ قلنا صلي به أيضا ولكن تعيد هذه الصلاة. طيب لو قال لنا إيش حق أصلي عليه إذا بعيد الصلاة؟ شو تقول له؟ قلت لك وياه ما عنده ينظفه. شو تقول له؟ قال كان دخل الله عليك. تقول له صلى الله في عيد، تخالف المذهب. شو شو تسوي؟ خليك في المذهب. ما يقدر ينظف ولا يقدر. نعم. على المذهب يقول يصلي ويعيد. والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن هذا الأمر عندما نقول تصلي في هذا الثوب، إما أننا أمرناه بصلاة صحيحة وإما أمرناه بصلاة غير صحيحة. فإذا أمرناه بصلاة صحيحة فكيف نأمره بعادتها؟ وإذا أمرناه بصلاة باطلة فكيف نأمره بصلاة باطلة؟ واضح تعالى. فالصحيح أنه يصلي ولا يعيد، لا في النجس ولا في الحرير، وأما في المغصوب فإنه لا يصلي فيه. نعم. نعم. قال ويحرم، الآن بدأ يتكلم عن أحكام اللباس، ها؟ لا يتكلم عن شروط الصلاة، أحكام اللباس، وهذه يذكرونها استطرادا، استطرادا يتكلم عن ستر العورة، وستر العورة إنما يكون بالثياب، فتكلم عن أحكام اللباس هنا. قال يحرم على الذكور إلا الإناث لبس منسوج وموه من ذهب وحرير. أما الذهب فجاء فيه فضة، عفوا ذهب وفضة، أما الذهب فجاء فيه النص، الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حلا على إناثها، لكن الفضة أذن بالرجل أن يلبس خاتم الفضة، وكان النبي له خاتم من فضة صلى الله عليه وسلم، فالصحيح أنه لا بأس بالرجل أن يلبس شيء فيه فضة حتى لو منسوج من فضة، ولكن ما في بأس، الفضة ما في شيء للرجل أبدا، وإنما الذي يحرم على الرجل الذهب، الذي يحرم على الرجل الذهب وليس الفضة. قال ولبس ما كله أو غالبه حرير، كذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم حرام على ذكوري أمتي الحرير، أما النساء فيجوز لهن لبس الحرير. ويباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره أو كان الحرير وغيره في الظهر سيان، المهم أن يكون الحرير ليس غالبا، مثل الآن ربطة العنق، الآن ربطة العنق كثير من الناس يقول ربطات العنق الآن كلها حرير، لا يجوز لبسها لأنها كلها حرير. أما إذا كانت ربطة العنق هذه فيها خيوط حرير لكن أكثرها صوف أو قطن أو اللي يكون من المواد الثانية لكن فيها خيط حرير أو خيوط حرير جائز، أما إذا كانت كلها حرير فلا يجوز لبسها. وقس عليها غيرها من الثياب، الغترة هذه لو كانت طرفها بس حرير يجوز، لكن إذا كانت كلها حرير لا يجوز، نصفها حرير لا يجوز، أكثرها حرير لا يجوز. فإذا إذا كان الحرير، لأن النبي أذن في أربع أصابع حرير أذن بها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الحرير قليلا فلا بأس بذلك، وأما إذا غلب الحرير أو كان ظاهرا تماما يعني أكثر من النصف أو حول النصف فإنه لا يجوز، أو عفوا النصف ما فوق فإنه لا يجوز لبسه الثياب التي تكون حرير كلها أو أغلبها أو نصفها، وإنما يعني يلبس إذا كان فيه شيء قليل من الحرير أو دون النصف أو كان الظهور الحريري وغيره سواء يعني تساوي تماما. بعض أهل العلم يرى أنه يمنع لابد أقل من النصف، والمذهب أنه يجوز إذا كان مساوية له إلى النصف. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.